ودي حسنين شايف يا ولا العربية دي تجيلها يجي 10 متر يا ولا. لما تعرف اكس اللي انا عاوز يا عم تعرف ايه جنبه. لا هي دي الزوجة. هذا النفس في الزوجة بتاع الرجل دي. اما يا ولا الولا محمدين متجوز حتة بيت انما ايه زي لهطة الغشط وصرف عضل. يا ابني ما في بنات كتير في الدنيا. هي دي هي دي. هو اساسا عاوز مزاجه يحس. هو مدمن حسد يا اخوان. تعمل له ايه؟ عيون الدمار الشامل. زي ما واحد يروح لواحد كده البيت بتاعه يقول له انت بتجهز شنطك ليه؟ يقول له اصل جات لي ان شاء الله سفريه. يقول له يخرب بيتك جات لك ازاي؟ عيون الدمار الشامل. قريه من القرى كده فكان في اثنين بيتنافسوا على وسيله النقل والمواصلات. واحد فيهم ربنا رزقه والثاني رزقه قليل عنده. رايح على راجل في القريه مشهور بمدافع الهوين. فالراجل العجوز ده قال له هتديني قد ايه؟ قال له هديك 10 جنيه. قال له 10 جنيه؟ طب ماشي ايه رايك ما تزود البنديره واصف لك عمر الراجل؟ الراجل جاي من بعيد راكب الجمل بتاعه. فلو جاي من على الكوبري من بعيد كده فبقول له اسمع يا عم الحاج جهز عينك وجهز المدافع. قال له ليه؟ قال له الراجل جاي من بعيد. قال له عند غط مين؟ قال له غط فلان. قال له يا وانت شايفه من هناك؟ على كل من بات للناس حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه وأنك لم ترضى لما وهبا. ليه تبص للناس؟ ما تخليك في حالك. لكن ده حرام عليك ما تزودش قوي. ما توجهش الصاروخ. ودع الملك للمال فلله في خلقه شؤون. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. عيون الدمار الشامل. واحد فلاح جاي من الغيط جابس شليته قط وقعد هو عليها والحمار من تحته. فبيقول لي بص يا واد يا خالد هدي الفلاحين الشطره ولا بلاش؟ شوف القط ابيض ازاي. قال والله يا عم الشيخ ما كمل كلام الا لقيت الحمار اتكربس. الراجل في قلب المسقه القطن فوقه في قلب الطين. مدفع قلب الحمار بالراجل بالشليت على الارض. على الارض اي القلوب انت ايها المسكين. خلي قلبك متحد على اللي ما بيؤمنش بالنبي محمد. عيون الدمار الشامل. سيبه يغل سيبه يحسب. لن تقوم لنا قائمه الا اذا خلصنا قلوبنا لله رب العالمين. الحسد هو الذي جعل الشيطان يغضب ثم يحقد ثم يتكبر ويخرج من رحمه الله. وكيف يلذ العيش من هو عالم بأن إله الخلق لا بد سائله فيأخذ منه ظلمه لعباده. عيون الدمار الشامل. وذلك لفضيلة الشيخ أيمن صيدح. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه. الحمد لله رب العالمين أبدأ به هذه الخطبة. فكل خطبة لا تبدأ بحمد الله فهي خطبة بتراء. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه. فكل خطبة لا تبدأ بالشهادتين فهي خطبة جزماء. وأصلي وأسلم على البشير النذير محمد. فكل خطبة لا تبدأ بالصلاة على النبي فهي خطبة شوهاء. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أوصيكم في بداية الأمر ونفسي المقصرة بتقوى الله. فأنتم تعلمون قول ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد اللهم سلمنا يومها يا رب العالمين. أما بعد أحبتي في الله نبدأ اليوم في سلسلة من سلسلة أمراض القلب أكاد أقسم بل أعتقد اعتقادا راسخا أنه من مات وفيه مرض من هذه الأمراض لن يدخل الجنة حتى يخلصه الله مما فيه من مرض، مرض خطير وفتاك، مرض يصيب القلب. واحد يقول لي هو أما ربنا سبحانه ما توحد الله يصيب الإنسان فينا بمرض مش بيديله حسنات؟ بيديله حسنات. طيب لما ربنا يصيب الإنسان بابتلاء يعطي له حسنات ويضع عنه السيئات، إلا أن المرض الذي أتحدث عنه اليوم إذا أصاب الإنسان يمحو الله به الحسنات وتزداد به السيئات، مرض خطير. وهذا المرض هو الذي أدخل الجمل القدرة وهو الذي فكك المجتمعات بل أصاب الأمة في مقتل. ووالله ثم والله لن تقوم لنا قائمة إلا إذا خلصنا قلوبنا لله رب العالمين. إحنا مش عاوزين ربنا يرفع الغمة عن الأمة، نخلص اللي جوانا من أمراض. عمرك تتخيل جمل يخش جوا كدر يتضاءل الجمل ويتصاغر حتى يدخل في كدر؟ إيه المرض اللي يصيبه ده؟ إيه السهم اللي رايح له ده؟ هقول لك دلوقتي بعد ما توحد الله وتصلي على سيدك رسول الله. المرض إحنا معتدينه، ويمكن لما هقول لك في البداية الأمر هتقول لي إيه ده، ده موضوع كبير واسم كبير على الفاضي. نقول لك لا، أنت عارف المرض اللي إحنا هنتكلم عنه إيه؟ الحسد. الحسد، نتحدث اليوم عن الحسد. أعيرون القلوب والأسماع رحمني الله وإياكم، وطيب الله هذه القلوب وبيض هذه الوجوه، وجمعني وإياكم في الدنيا على سنة نبينا وفي الآخرة مع حبيبنا، وبلغني وإياكم صلاة في المسجد الحرام وصلاة في المسجد الأقصى. موضوع خطير والله، موضوع خطير. الحسد، أتحدث عن الحسد، حقيقة الحسد ومراتبه، ثم أسباب الحسد، ثم العلاج. ايه هو الحسد؟ الحسد تمني زوال نعمة الغير. الحسد نتاج الحقد، والحقد نتاج الغضب، فإذا غضب الإنسان حقد، وإذا حقد الإنسان حسد. حسد، الحسد هو الذي جعل الشيطان يغضب ثم يحقد ثم يتكبر ويخرج من رحمة الله ولن يعود إلى الجنة. ولذلك من حمل في قلبه حسدا فلن يبلغ الجنة، ده حتى في صفة من صفات أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ونزعنا إيه؟ ما في صدورهم من غل. عمرك ما هتروح الجنة إلا ما تخلص نفسك من الحقد والحسد. ما تيجي نشوف حقيقة الحسد والمراتب. الحسد مرض خطير وفتاك أصاب المجتمعات ويصيب القلب المؤمن فيجعله وهنا ضعيفا لا يقوى على مسايرة أهل الإيمان وأهل التقوى. وبعدين خلي بالك إن أنت هتفيد المحسود بحسدك، وما أقول لك الكلام ده أنت نفسك هتقول ما عدتش حاسد. ده يعني مش بقول لك أنت أو أنا، بذكر نفسي. تعال بقى نشوف الأول النبي محمد قال إيه. لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحسد في حديث رواه ابن ماجه وأبو داود. يقول النبي محمد: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ما تصلي على آل، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. وقال النبي في حديث رواه البخاري ومسلم: لا تحسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. صل على سيدك. شوف الحديث، لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله، يا صاحب الخلق العظيم. وأقسم بالله لو أن النبي جاء بخلقه بمفرده لكفى الأمة، ولكن الله سبحانه أنزل عليه تشريعا فأتم النعمة ورفع النقمة. هنيئا لكم يا أيها العباد الموحدون، وتعس الذين لا يشهدون بأن لا إله إلا الله. والله تعس. اليوم أكملت لكم دينكم. من الذي يقول ذلك؟ الله. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الناس اللي حسدنا عليه الأول، شوف سيدنا رسول الله بيقول إيه. النبي محمد يقول لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ويقول أنس كنا جلوسا عند رسول الله. اسمع بقى، الحسد يعمل ايه وعدم الحسد يعمل ايه. كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبصليش على حبيبك ليه؟ انظف قلب في الدنيا قلب النبي. كنا جلوسا عند رسول الله فقال النبي محمد يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة. ده مين اللي بيقول؟ سيدنا محمد. يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة، يقول أنس فإذ بنا يدخل علينا رجل من الأنصار ينفض لحيته بيمينه من وضوئه. يعني جاي كده متوضي وعمال ينفض ليه اللحية. شفت المنظر؟ جاي متوضي كده وعمال ينفض لحيته من الوضوء. ينفض لحيته من وضوئه ويعلق حذاءه بيده اليسرى الشمال. خلي بالك ماشي في حاله مش في باله. فراح الرجل مسلم وقاعد. تاني يوم النبي قال يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة، نفس الرجل هو اللي دخل. ثالث يوم قال النبي مثلما قال يطلع عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة، فكان نفس الرجل. ما توحد الله. يقول أنس فتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص. شوف الناس. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مش واحد عنده محل، مش واحد عنده عربية، مش واحد عنده عمارة، مش واحد عنده زوجة حلوة، مش عارف ايه، كل ده اللي بنبصله. تعال نشوف بقى الحسد بيجي منين. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. شوف الرجل عاوز ايه. تابع الرجل، راح ماشي وراه. ايه اللي وصله للجنة ده؟ راح ماشي وراه حتى وصل الى بيته فطرق بابه. ما تريد؟ ايه الحكاية؟ قال اني لاحيت ابي ثلاثا. هجرت ابي ثلاث ايام. الرجل عاوز يبيت عنده عشان يعرف هو بيعمل ايه. لقد لاحيت ابي ثلاثا فهل لي من ضيافة عندك تضيفني؟ قال له صد. فدخل عبد الله بن عمرو بن العاص فبات عند الرجل في اول ليلة. هم صلوا العشاء مع بعض مع النبي. ودخل الرجل ومعه عبد الله بن عمرو الى بيته. يقول عبد الله بن عمرو فما لاحظت عليه شيئا مثل ما يفعل الصحابة. ده هو رجل راح مصلي العشاء والسنن المعروفة العادية ولم يقم بالليل. ما قام ليلا، ما قام ليلا حتى أذن مؤذن الصبح الفجر. راح قايم الرجل معايا ورحنا صلينا. تاني يوم لقيته نفس الكلام، لا بيقوم بالليل ولا حاجة، ما بيطولش في الصلاة ولا في القراءة أبدا. بيصلي الصلاة العادية مع النبي ويصلي السنن المعروفة ويروح ينام ويقوم تاني يوم يصلي الصبح. ثالث يوم نفس الحكاية. قال والله ما وجدت منه، والله ما وجدت منه عملا يزداد عن عملنا إلا أنه كان إذا انقلب وهو نائم ذكر الله. ده عاد عنده بقى. كان وهو نايم لما يتقلب يعمل ازاي؟ لا إله إلا الله. وخلي بالك مش غايب عن الواعي. لا إله إلا الله ليه؟ لأن قلبه متعلق قبل المنام بالله. إحنا بقى لما نيجي ننقلب اسأل مراتك أنت بتقول إيه؟ آه يا ظهري. ده اللي بيحصل. يا غول بياني. وأنت مش واخد بالك. ممكن تبقى رايح بالنوم. صح ولا لا؟ إيه الحياة اللي أنا عايشها؟ وأنت مقلوب كده وعملت. خلي بالك ولو حد لمسك كده بعيده عني. إنما الراجل يتقلب على اليمين يقول لا إله إلا الله. على الشمال يوحد الله في كل اتجاهات هو نايم، لأن قلبه حين كان مستيقظا تعلق بالله، عندما نام انقلب ذكر الله. اسمع بقى، عبد الله بن عمرو قالوا يعني ما احنا كل الصحابة بنعمل كده، أهذه التي بلغت الرجل؟ مش ممكن. طب يعمل ايه بقى؟ يعمل ايه؟ قال اسمع يا عبد الله، والله ما لاحيت أبي ثلاثة، وكنت جاي عندك عشان أعرف أنت بتعمل إيه. لقد قال النبي كذا وكذا، يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة، فكنت أنت، وفي اليوم الثاني كنت أنت، الثالث كنت أنت. إيه اللي وصلك؟ إيه اللي وصلك الحكاية دي؟ قال اسمع يا رجل، ابن عمرو استقل عمل الرجل، فقال له اسمع، والله ما أفعل إلا ما قد رأيت. فعبد الله قال بس مش ولانا ما توصلش. فالرجل خلى عبد الله مش كده، قال له ولكن انتظر يا رجل، يا عبد الله انتظر. قال له ايه؟ قال لكنني اذا بت انام وليس في قلبي غشا ولا حسدا على نعمة انعم الله بها على عباده. ابيت ليس في قلبي غشا ولا حسدا على نعمة انعم الله بها على عباده. فقال عبد الله بن عمرو، هذه التي بلغتك وهذه التي لا نطيق نحن، ما حدش يعرف يعملها. اوعى تصدق ان انت تقدر تعمل ولا انا اقدر اعملها ابدا. كلنا بنبص للناس وكلنا فينا حاجه، حتى وان كانت بالدرجات تقل ترتفع، ما حدش يقدر يخلص ابدا نفسه لله بالطريقه دي. ينام لا بيفكر في حد خد ولا حد جاب ولا حد وده، ما توحد الله، القلب عاوز ينضف. ده انا ما احكي لك دلوقتي عن مراتب الحسد واسباب الحسد هتتعجب، هتتعجب والله. اسمع ما بلغ الرجل انه خلص القلب لله، اسمع ماذا يقول الله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب اللي فيه حسد سليم أبدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثا لا ينجو منهن أحد. ثلاثة دول لازم حد فينا يطور حاجة منه. ثلاثا لا ينجو منهن أحد، إيه هما يا رسول الله؟ الطيرة والظن والحسد. الطيرة والظن والحسد. قال النبي، فإذا تطيرت فامضي، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغي. اتق الله، توحد الله. إذا تطيرت إيه؟ فامضي أو فلا ترجع. فامضي، تطيرت يعني إيه؟ يعني ما تيجي تصبح الصبح كده ولا حاجة تقول إيه؟ ايه ده انا شفت غراب، لا انا هرجع النهارده شؤم. واحد تاني يقول لك ايه يا عم، في واحد معين كده دايما انا بتشائم بيه، وفي ناس دايما طيبه كده بتتفائل بيها. بتتفائل ماشي مسموح، انما تتشائم تقول اصطبحت بوشي مين النهارده والله ماني ماشي. نقول لك لا، النبي بيقول لك لا، لما تلاقي نفسك الشيطان بيضحك عليك ويقول لك ارجع، قول له لا هدوس عليك وامشي. مش حاجه اسمها تشاؤم في الاسلام، تفاؤل ماشي، انما التشاؤم لا. اذا تطيرت ايه؟ فامضي. واذا ظننت فلا تحقق، يعني مثلا انت بتقول والله الشيخ ده اي كلام يا سيدي، ماشي قول اللي انت عاوزه، بس ما تطلعهاش من لسانك على الناس، تحر خلاها جواك. اذا ظننت فلا تحقق، عشان حرام عليك. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ، هتحسب من الفساق، لانك اذا ظننت وحققت قلت، وطالما انك قلت يا اما تطلع على الصواب يا اما تطلع على الخطا، ولو طلعت على الصواب يبقى بتغتاب، ولو طلعت على الخطا يبقى بتبهد، والبهتان يهدم عمل 100 سنه. اذا ظننت فلا تحقق، اتاكد الاول. واذا حسدت فلا تبغي، اتك الله، حرام عليك ما تزودش قوي، ما توجهش الصاروخ، حرام عليك. ليه تبص للناس؟ ما تخليك في حالك، ودع الملك للمالك، فلله في خلقه شؤون، ما توحد الله. ليه ما نسلمش القلب لله؟ ليه؟ ولذلك واحد من الناس الطيبين ابن سيرين كان بيقول حاجة جميلة قوي. ابن سيرين كان بيقول حاجة جميلة، بيقول ايه؟ لما احسد الناس على نعمة انعم الله بها عليهم؟ احسدهم على ليه؟ بيقول اذا وجدت نعمة على عبد من عباد الله، لقيتك في نعمة معينة، عندك عمار وعندك سيارة وعندك حمارة وعندك زوجة جميلة وعندك بسم الله ما شاء الله ما لذ وطب من نعيم الدنيا، حلو قوي. ابن سيرين بيقول ابص للعبد ده في حالتين، اما ان يكون من اهل الجنه واما ان يكون من اهل النار. قال بقى لو كان من أهل الجنة نظرت إلى نعمته العمارة والسيارة والطيارة والمكانة ولقيته من أهل الجنة، فكيف أحسده على نعمة زائلة وأترك نعمة الجنة التي لا نهاية لها؟ ده المفروض أبص للجنة اللي هتجيله، ما أبصش للخيابة اللي عنده دي. طب لو كان من أهل النار قال كيف أحسده على نعمة آخرها جهنم؟ أحسده عليه على خدته؟ أحسده على العمارة؟ أحسده على السيارة؟ أحسده على المكانة؟ ده ما هو بجهنم في الآخر، ده أنا أدعيله. قال لك ريح نفسك، لو كان من أهل الجنة بص للجنة أحسن، لأن ما فيش نعمة في الدنيا تسويه. لو كان من أهل النار قل له الله يكرمه بقى ويغفر له، هنعمل إيه؟ لو بصيت كده ترتاح. وكان الصحابة الكرام بعد ما تصلي على النبي محمد ينظرون إلى من هو أعلى منهم في أمور له الدين، يقول لك فلان ده بيصلي حلو ما صلي زيه، فلان ده بيقوم لصلاة الصبح ما قوم زيه، شوف الناس يبصوا ليه، فلان ده بيقرأ قرآن ما اقرأ زيه، فلان بيزكي ما زكي زيه، فلان بيعامل الناس بالحسنى ما عامل الناس بالحسنى زيه. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، في الحتة دي مباراة، في الحتة دي احسد، بس مش حسد زي ما انت فاهم، لا هقول لك الحسد المحمود ايه، ما في حسد كويس، انما الصحابة كانوا ينظرون الى من هو اعلى منهم في امور الدين والى من هو ادنى منهم في امور الايه الدنيا. انت لو عملت كده وانا عملت كده نرتاح، تعالى كده وبص، يعني اللي عنده سيارة مرسيدس ما يبصش اللي عنده طيارة عشان ما يتعقدش، ما يبص اللي عنده عربية فيات مهكعة، صح؟ واللي عنده عربية فيات مهكعة ما يبصش لبتاع المرسيدس، ما يبص اللي عنده حمارة. طب اللي عنده حمارة ما يبصش اللي معاه عربية فيات، ما يبص اللي عنده عجلة. طب اللي عنده عجلة يبص لمين بقى؟ ما عادش، ده يبص اللي مش قادر يمشي خالص، اللي ماشي على رجليه. طب اللي ماشي على رجليه يبص ليه؟ للي ما عندوش رجل المكسح. طب اللي ما عندوش بقى رجل يبص للي ما بيشوفش وما عندوش رجل، اللي ما عندوش دول لدي. يا اخي بص اللي اقل منك عشان ترتاح، ما توحد الله، امشي مع ربنا والنبي محمد ترتاح. ينظر الصحابه الى من هو ادنى منهم في امور الايه الدنيا والى من هو اعلى منهم في امور الاخره. ما تيجي نشوف مراتب الحسد، الحسد له مراتب، له مراتب. اعلى مرتبه من مراتب الحسد بعد ما توحد الله مرتبه خبيثه قوي، تمني زوال نعمة الغير ولو لم تأتيك. خلي بالك بقى، خلي بالك بقى من ايه، من الحقد اللي جوه ده. يتمنى زوال نعمة الغير ويقول برضو لو ما جاتليش انا عاوزها تزول وخلاص. خبث، اعلى مراتب الحسد خبث. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال النبي مخبرا عن رب العزة جل وعلا في حديثه القدسي، الحاسد عدو لنعمتي، متسخط لقضائي، غير راض عن قسمتي التي قسمت بين عبادي. تعبان مش راض. اول مراتب الحسد تمني زوال نعمة الغير ولو لم تقل اليك، حتى لو ما كانتش هتيجي. طب المرتبة الثانية، ما توحد الله، صح صح كده، خلي الكروب تنضف. المرتبة الثانية تمني زوال نعمة الغير وان تقول اليك، يعني بيتمنى زوال النعمة ونفسه فيه. يعني واحد عنده عربية، أنا نفسي في دي يا رب، لما في عربيات كتير اللي أنا عاوز دي، يا عم في عربيات جنبه لا هي دي، الزوجة هذا نفسي في الزوجة بتاع الرجل دي. يا راجل بتمد عينك لمتاع الناس ليه؟ وبعدين تشعرفك إنها مريحاه ولا هو مريح، إنما حلوة أول حاجة اللي عند الناس. حسن أنا عايز دي يا ابني، ما في بنات كتير في الدنيا، هي دي يا عم. سبحان الله سبحان الله، هو ده اخلاق النبي؟ شوف المرتبه، تمني زوال نعمه الغير وتجيله. في حاجه ثانيه بقى من الايه، من الحسد مرتبه ثالثه، تمني مثل ما عند الغير وان لم تاتيه تمنى زواله. وعاوز زي اللي عند الثاني، عربيه عاوز زيه ما جاتليش، واحد يقول له يعني انت عاوز واحده زيها؟ واحده زيها مش ضروري دي. طب لو ما جاتلكش يبقى الثانيه تروح. ان الزوجه برضو انا عاوز واحده زيها بالظبط، انت عاوز دي؟ لا مش عاوز دي، ده بتاعت اخويا. طب لو ما جاتلكش واحدة زيها؟ لا التانية تروح، الاثنين يموت. تمني مثل ما عند الغير فإن لم تأتي تمنى زوال نعمة أخيه. المرتبة الرابعة تمني مثل ما عند الغير فإن لم تأتي لم يتمنى زواله، يعني أنا عاوز زي ده يا رب ما جبتليش احفظها له. وهذا الحسد محمود في الدنيا مندوب في الآخرة، متوحد الله. يعني ايه محمود في الدنيا؟ واحد عنده مثلا عمارة ماشي، المؤمن القوي، احنا عاوزين ناس تقوى، ما جالكش ما تتمناش الزوال بتاعها، يبقى انت راجل محترم بتعمل اللي عليك. في الاخرة مندوب، الواحد يشوف كده الناس الصالحة عمالة في الدرجات يقول يا انا اغبطهم على هذه النعمة، اغبطهم، افرح لهم، تمنيت لو انني معهم لكنني افرح لهم، غبطة مش حسد. لكن بعض الناس بيسموه حسد. محمود صلي على النبي محمد. عرفنا مراتب الحسد، تعال نعدي على اسباب الحسد. اسباب الحسد، اول سبب من اسباب الحسد العداوة والبغضاء. العداوة والبغضاء، يغضب الانسان ثم يحقد ثم يحسد. ممكن واحد يغضب على اخ له فيحقد عليه ويحسده، ممكن دولة تغضب من دولة حقد وحسد، لان انت في نعمة كبيرة وخاصة الاسلام. يا اخي مش عارف متضايقين منه ليه؟ اقول لك ليه، ما توحد الله. لان النبي محمد خد نعمة كبيرة قوي واعطاها لامته، وامة النبي المفروض كفة الناس، بس اللي عاوز يدخل وياخد الرحمة وحر. ليه احنا نرجع؟ ما تيجي انت، احنا عندنا الخير، انت عندك شر، ما تيجي الخير، ادخل على الخير وخد. ليه تحسد النبي محمد؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. هو الفضل جه للنبي محمد، انت مالك؟ لا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لا ده احنا نحقد عليه. يوم يجي على الأمة المحمدية وعايزين ايه؟ ينخروا فيه. لكن لا، هتنتصر الأمة. نعمة الإسلام أنت محسود من أجلها. رجل طاف ببيت الله الحرام وجه عند الركن اليماني، حس بعظمة الإسلام، حس كده أنه عظم شعائر الله. يا سلام، اللهم اجمعنا عند بيتك الحرام. يا أخي ده حاجات جميلة أوي. اللي راح عارف، واللي ما راحش يا رب ينوله هذا الأمر. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يا رب وعدنا يا رب. الراجل حس براحة عجيبة أوي عند بيت الله الحرام وهو واقف عند الركن اليماني. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حس براحة فرح حمد ربنا، قال إيه؟ الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. نعمة كبيرة أنت محسود عليها. فخرج الرجل من بيت الله الحرام مودعا وعاد إلى بيته، سافر بعيد وتقلب في ألوان النعمة. عدت السنة رجع تاني سنة، فطاف ببيت الله الحرام وهو بيطوف عند الركن اليماني. قال نفس الكلمة لما حس بالراحة انشرح صدره، راح قايل الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. فسمع صوتا لا يرى أثرا لقائله يقول يا عبد الله نحن ملائكة الرحمن مهلا استنى علينا، فما زلنا نكتب من ثوابها من العام الماضي. هو حد عارف نعمة الإسلام غير ربنا؟ قال له استنى، انت بتشغلنا، احنا لسه ما كملناش، لان ثوابها عظيم. انت محسود بنعمة الإسلام. يحقدون بعد ان غضبوا ثم يحسدون، مش مشكلة، المهم ان احنا ورا النبي محمد. سبب من اسباب الحسد العداوة والبغضاء. السبب الثاني التعزز، عشان تعرف ان احيانا انت بتبقى سبب في ان حد يحسدك. التعزز، مثلا انا اصاحب واحد او واحد صاحبني، يوم ربنا فتح عليه احنا كنا مع بعض بنقعد في الجنينة على النجيلة ونقعد مع بعض بالساعة والساعتين والثلاثة ونتسامر، يقوم لحظة من اللحظات ربنا يفتح عليه يتشغل بشغله، اروح لاقعد معاه الساعة يقول لي ما تخليها نص، النص يقول لي ما تخليها دقيقتين لحسن مشغول، حتى الدقيقة اللي بروح اقعدها معاه يقول لي الموبايل لحسن فيه تليفونات جايه عشان الاعمال. يقوم الشيطان يخش لي مدخل يقول ايه ده، ده كان راجل زينا عادي، ما كانش بيقعدوه على كرسي، ده كان بيحطوه على دماغه شال، ليه اللي وصله كده؟ انا بحبه يا رب، انا بحبه يا رب، تخليه يرجع تاني زي ما هو بحجة ان هو بيحبه. يا رب تشيل اللي حواليه كله عشان انا عاوز اقعد معاه يا رب، بحبه. يدخل له مدخل عجيب قوي، التعزز، نفسه عزيزه، ليه يسيبني؟ يكون انا السبب في ان واحد يحسدني، يكون انت السبب في ان انا احسدك، ليه تعمل كده؟ لما تتغير وربنا ينعم عليك ما تخليش اثر هذا التغيير يرجع على صاحبك اللي كان مصاحبك، ما توحد الله. شفت انت سبب في ان واحد يحسدك ازاي؟ وانا سبب في ان حد يحسدني ازاي؟ ما هو النبي علمنا واحنا بناخد الكلام ده عشان نخرج بمخرج ان الحسد خطير. الامر الثالث من اسباب الحسد التعجب. التعجب، خلي بالك بقى، الكفار لما شافوا النعمة نزلت على النبي عجبوا منه، فراح حاسدين النبي. التعجب ان الواحد يشوف حاجة ويعجب منها وهو مش واخد باله، ما يقولش ما شاء الله لا قوة الا بالله. الواحد مثلا ده ممكن انت تعجب من منظر عندك من غير ما تقصد تديله عين، اصل العين غير الحسد. ما هو المؤمن يعين يد عين، انما المؤمن ما يحسدش، ممكن يحسد خلي بالك. ان الحسد منين؟ مين السبب في الحسد؟ القلب ولا العين؟ هما الاثنين، بس الاصل فيها القلب، لان ممكن واحد ما يكونش بيشوف بالوصف ينزلك ساكت. ما توحد الله. التعجب. اضرب لك مثالا. ايام الثانوية العامة كنا بنقعد في مسجد كده نقرأ بعد صلاة الفجر يعني بعض آيات كتاب الله، وكان معانا مجموعة، وكان فيهم واحد اخ محترم كان زميل لينا. الزميل لينا ده كان في الجيش، فراحوا عاملين له حاجة تسوية معاش وراح طالع. كنا احنا لسه تلامذة كلنا، لما هو كان كبير عننا شوي. فلما طلع، انتوا عارفين بسم الله ما شاء الله الجيش بيدي مرتبات عالية شوي. فاول ما طلع احنا قاعدين في الجلسة، فبقول له انت طلعت الحمد لله يا حاج عادل؟ قال انا استأذنت الراجل ان انا احكي الحكاية دي. قال لي قلت له طب الحمد لله عامل لك معاش قد ايه؟ قلنا بالله فلوس بالعافية. ففي الزمن ده بقول له طلعوا لك قد ايه؟ قال والله حاجة بسيطة كده حوالي 850 جنيه. فلقيت واحد جنبي بيقول له ياه. فلقيت الاخ عادل راح عامل كده. فبقول له يا عم الحاج انت بتعمل كده ليه؟ قال بميل لحسن ده ياه دية فيها سم. سم طالع. ياه. ايه ده؟ ما تقول ما شاء الله لا قوة الا بالله. زي ما واحد يروح لواحد كده البيت بتاعه يقول له انت بتجهز شنطك ليه؟ يقول له اصل جات لي ان شاء الله سفرية. يقول له يخرب بيتك جات لك ازاي؟ هي الكلمة اللي طلعت هي الاساس على خلي بالك. هو عاوز يتخرب. والله. هي دي اللي جواه. لما يقول ما شاء الله لا قوة الا بالله. فالاخ ده بصدق بالله تاني يوم. هو راجل قام النهاردة ريح شوية حس بشوية تعب. راح يحلل وجد حصاة في الكلاب. فروحت اقول له يا عم الحاج عاد؟ قال الحمد لله كويس انني ميلت. جت ايه حصايا سهله كانت هتيجي دبشه. الحمد لله. شفت خلي بالك يا اخي، انقذ نفسك وانقذ اخواتك المسلمين او اي حد تاني. ما تحسدش، خلي قلبك نضيف حتى على اللي ما بيؤمنش بالنبي محمد. والله اصل ليه تحسد الناس على حاجه وانت اعلى منهم؟ انت اعلى من اي حد، اعلى من اي حد، وانت معاك الاسلام والدين. ما توحد الله، صلي بقى على حبيبك محمد، خلي قلبك حلو كده وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. من اسباب الحسد، في سبب من اسباب الحسد برضه، الكبر. وهنا بقى ممكن الغني يحسدك. احسن واحد يقول لك انت شغال على الفقراء. لا والله ما قصد الفقراء، الفقراء بس هم اللي بيحسدوا. لا ده ممكن الغني يحسدك. ودليل على كده ان من اسباب الحسد الكبر. الكبر من اعظم اسباب الحسد. ازاي؟ انك تشتغل عند واحد يروح مديك المرتب بتاعك وهو عينه فيه بيحسدك. ليه؟ لانه حابب انه يتكبر عليك، فدايما يبص لك في الحاجه اللي بيديها لك ويتمنى ما تزيدش، لانه عاوز يتكبر. زي ما بعض الناس يروحوا مثلا منطقه الخليج يشتغلوا، يقوم يجوا من هناك يقول لك يا اخي والله ما احنا عارفين جايبين الاف مؤلفه ومفيش فيها بركه. لا هي فيها بركه، بس لان اللي انت كنت شغال عنده جايز يكون كان عاوز دايما اما يديك تبقى اقل منه عشان يفضل كابس على نفسك. كبر بقى والعياذ بالله. ومن اسباب الحسد الخوف من فوات المقاصد. ما توحد الله. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه الخوف من فوات المقاصد؟ انا وانت شغالين في مكان، يوم احنا بنحب ان صاحب العمل يحبنا، يوم لما يحبني انت تحسدني، ما انت كنت عايز تصل لهذا المقصد، او العكس يحصل. والكلام ده حصل عند النبي محمد، ولكن النبي محمد اغلق بابا على السيدة عائشة. الكل يا حبيبي بيحب النبي، والكل بيبحث عن اعظم المقاصد وهو حب النبي له، صح ولا لا؟ فازواج النبي طبعا بيحبوا النبي جدا، ده بالطبيعي لانه النبي، ما بالك ان هو الزوج. ما صلى على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب، احشرنا معاه يا رب. فالسيدة عائشة من حبها للنبي ارادت ان تكون الاولى، فاغلق النبي الباب. ما ينفعش عند النبي الكلام ده، هي ما كانتش بتحسد، لا حاشا الله وكلا، ده ام من امهات المؤمنين، الاصل فيهم الصلاح والطيبه. فالسيده عائشه ارادت ان تبحث عن اعظم المقاصد، انها تكون الاولى في حب رسول الله. فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم انا احب نسائك اليك. فالنبي محمد عادته ما بيحرجش حد، بيجاوب باسلوب جميل لطيف رقيق، لانه بالمؤمنين ايه ما بالك بقى بالازواج. فرد عليها ردا فهمت عائشة أن النبي يميزها عن أزواجه، وحب بس مش معنى ذلك ان النبي ما يعدلش، لا عند النبي لا. فقالت له: اذا يا رسول الله تعلن انني احب ازواجك اليك امام النسوة؟ قال لا خلاص، في معنى الكلام. فعقدت اجتماعا طارئة. النبي محمد قال لها: بس اقول لك على حاجة بقى، خذي هذا الدينار عشان اما نيجي نقعد في الاجتماع ما نقولش كلام يجرح الازواج، في معنى كلام النبي سيدنا رسول الله: حين تسألين من أحب نسائك إليك أقول التي أعطيتها الدينار. ودعت عائشة لاجتماع عاجل، واجتمع النسوة للقاء رسول الله، وجلست عائشة بقى فخورة: من أحب نسائك إليك يا رسول الله؟ قال: التي أعطيتها الدينار. فرفعت عائشة الدينار، فرفعت كل زوجة من زوجات النبي دينارا. دار النبي على أزواجه فأعطى كل واحدة منهن دينارا. الكلام ده مش عند النبي العادل ولا يمشي. اللهم صلي وسلم وبارك عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. لا لا مش عندنا. علمت عائشة ان النبي بيسد عليها باب، يقول لها: لا عند النبي اللي يبحث يبحث، انا اللي احط الناس في مكانتها. سيدنا رسول الله ان هو الا واحد ايه يوحى. صلى على النبي. عرفنا اسباب الحسد. في سبب خطير في الاخر: خبث النفس. ملوش دعوه بقى بالعداوه ولا بالتعزز ولا بالكبر ولا بالبحث عن المقاصد. خبث النفس هو اساسا عاوز يحس، مزاجه يحس، هو مدمن حسد يا اخوان. تعمل له ايه؟ لا همه ان الحاجه تيجي، ولا همه انه يبحث عن مقصد، ولا متكبر ولا متعزز، هو غاوي حسد، غاوي حسد. طب ايه العلاج بعد ما توحد الله؟ العلاج، العلاج اولا بالنسبه لك انت يا محسود، دايما تحصن نفسك. ازاي؟ تقرا اذكار الصباح للنبي واذكار المساء، طبعا بيبقى داخل فيها بقى ايه، قراءه الفاتحه والمعوذات. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق. يا اخي اشعر باللي انت بتقوله. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. حد يقدر عليك؟ ما توحد الله، حدش يقدر، لا عين بقى ولا قلب. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، كلام ربنا يشفيه. وننزل من القران ما هو شفاء. ده المحسود. طب ازاي انت تتقي الحسد يلي بتحسد؟ اقول لك: اعلم انك تفيد المحسود بحسدك. اذا كنت تحسده لضرر يقع عليه فاعلم انك تفيده. اظن لما اقول لك انت هتفيد المحسود مش هتحسده، تقول طب والله ما انا حسده حسدا. ها؟ طب مش حسده بقى، حسدا من عندي مش هحسدك، ويبقى زعلان قوي هو ما مش عاوز يحسد. انت هتستفيد؟ طب مش حاسدك. انا بقول لك انت هتفيد المحسود. ازاي؟ في الدنيا ربنا هيفيده، وفي الاخره ربنا هيفيده. ما تيجي نحكي لك حكايه نختم بها بعد ما توحد الله. نضرب لك مثال: انه من حفر حفره لاخيه وقع فيها. كان هناك في زمن من الازمنه في الارياف، عنده عندك بقى قريه من القرى كده، وكان وسيله الاتصال والمواصلات الجمال والخيل والبغاله والحميره اللي تركبوها وايه وزينه. ما كناش نعرف الكلام ده، كانت هي الجمال والحمير. حلوه قوي، نعمه يا ريتها كدامت. فكان عادة الفلاحين زي عندنا كده، والحكاية دي صحيح، كان عندنا اتنين مشهورين بنقل الغلة من قلب الأراضي على الأناية، يطلعوها برة لحد ما يحطها في جرن مكان متسع عشان يدرسوها يطلعوا منها الثمار. فكان في اتنين بيتنافسوا على وسيلة النقل والمواصلات، واحد فيهم ربنا رزقه والتاني الرزق قليل عنده، اختبار وابتلاء، زي ما تلاقي مطعمين جنب بعض ويمكن التاني اجمل منه في المنظر، لكن ده شغال على طول والتاني لا. بتلاقيها ولا ما تلاقيهاش؟ وتوحد الله. فالراجل اللي ما بيجيلوش رزق حسد اللي بيجيله رزق. قال لا، الراجل ده يغلبني ليه؟ الناس كل شويه تروح له على المكتب بتاعه، ما كانش في مكتب يعني، خلي بالك هيروحوا له، وكل شويه يجي يقولوا له تعالى نقل لنا نقل لنا، وهو الرزق يجيله وانا لا. انا اصف له عمر الجمل ده. راح رايح على راجل في القريه مشهور بمدافع الهول، حاسد بقى من الحساد اللي هم بسم الله ما شاء الله، راجل كبير في السن، كان كبر في السن وما بيشوفش قوي، عشان ما تقوليش ان الحسد اساسه الايه؟ العين. عشان تقول لك ده الشيخ عينه مش عارف ملونه يبقى ده اللي هيحسدنا، ولا مش عارف كل واحد يبص في الثاني يقول عينه صفرة عينه صفرة عينه صفرتين. ايه حكايه عينه صفرة اللي شغاله دي؟ ملهاش دعوه بالعين. والدليل على كده اهو، ده انت ممكن تبقى قاعد هنا واحد يشرح لك حال واحد في السعوديه، الثاني يروح متكربس هناك بسبب الثاني اللي قاعد. ايه اللي بيحصل ده؟ حسد من القلب ممكن بالشرح يحسد واحد. فراع الراجل الكبير في السن ده قال له اسمع يا عم الحاج انت تيجي تقصف لعمر الجمل بتاع صاحبنا اللي الناس بتروح له ما بتجيليش. فالراجل العجوز ده قال له هتديني قد ايه؟ قال له هديك 10 جنيه. كانت زمانها بقى حاجه كبيره. قال له 10 جنيه؟ طب ماشي، ايه رايك ما تزود البنديره واقصف لك عمر الراجل؟ قال له ياه الاثنين الجمل والراجل خلاها 100 جنيه. قال له خلاص ماشي. قال له تعالى بقى نتدرله في الدره، نعده في قلب الغطال. فقعدوا في قلب مزرعه من المزارع فيها دره، قاعدين جوا على ما الراجل يجي من بعيد. الراجل جاي من بعيد راكب الجمل بتاعه ما فيهوش في باله، عمال يوحد الله، عامل حوالين نفسه سوار حص ماشي عم الجمل بتاعه عمال يدندن بايه؟ بذكر الله. فالراجل الثاني قاعد جنب الراجل الكبير في السن في قلب الدره، قال له ما تلاقيه جاي قول لي. فلو جاي من على الكوبري من بعيد كده فقول له اسمع يا عم الحاج جهز عينك وجهز المدافع. قال له ليه؟ قال له الراجل جاي من بعيد. قال له عند غط مين؟ قال له غط فلان. قال له ياه وانت شايفه من هناك؟ سبحان الله. وفي هذه اللحظة جاءت احدى وريقات الذرة فلمست عين الرجل فذبحتها فعمي بقدرة الله. قال له يخرب بيتك انا جايبك تحسدني، طلعني من الذرة بقى. ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيه. ولذلك واحد من الصالحين كان يقول لك ايه؟ اصبر على كيد الحقود او الحسود ان صبرك قاتله، النار تأكل بعضها ان لم تجد ما تأكله. عيون الدمار الشامل، بعض الناس لها عيون تقتل، تدخل الجمل القدرة فعلا. الجمل يخش في قدر صغار كده، الواحد يديله عين ينطبخ يتحط في الحلة. جمل عيون الضمار الشامل تدمر. وقد أثبت العلم الحديث، ولا حاجة لي بالاستدلال بالعلم الحديث، فعندي من كتاب الله ومن سنة الحبيب ما يكفيني ويكفيكم. ما توحدوا الله. عيون تدمر. العلم الحديث بيقول بقى ان العين مش هي اللي بتضرب شعاع على الأشياء، انما الأشياء هي اللي بتجيب ايه؟ شعاع على العين. صحيح، ده صحيح. بس العين لما بتقرأ وتترجم للنفس تقوم النفس تشتغل. مثلا انت شفت عربية جميلة مرسيدس مثلا، يا سلام على العربية دي، من غير ما تسمي وتقول بسم الله ما شاء الله، عينك نقلت الصورة، دخلت المعلومات للنفس. النفس مش طيبة تقوم تغلي من جوه، تقوم النار تولع. فوهة المدفع هي العين. ولذلك واحد حاسد سألوه، قالوا له انت بتحس بايه ساعة ما تحسد؟ انا عايزك تصلي على النبي. انت عارف قال لي بقى؟ قال اشعر كأن نارا تخرج من عيني. نار. انت عارف اثبتوا بالتجربة ان ممكن بالنظر والتركيز بعض الاشياء تتحرك، اثبتوا كده. وفي نظريات ما فيش داعي لذكر اسمها لان احنا عندنا الكتاب والسنة. كان هناك رجل اعرابي بلغ من السن 120 سنة، فبيقولوا له انت وصلت 120 سنة ازاي؟ قال لهم تركت الحسد فبقيت صحتي زي ما هي، لان الحسد بيدمر الاجهزة اللي جوه الاول، مش بتحضر جوه قنبلة هيروشيما عشان تطلع. وقد اثبتوا ان هناك بعض الحيوانات تخرج انفاسا تعمي الانسان، مش فيه ثعبان اذا نظر الى الانسان عمي، بيقولوا انه بيخرج بعض الحاجات الداخلية من جسمه، وقالوا انها بعض الاشعة. لكن في فعلا نوع من الحيات يعمل انسان على بعد، وفيه نوع من الاشياء دي يثبت الانسان يقف متصلب. وانت اذا نظرت نظرة فاحصة الى القط وهو ينظر الى فأر في مكان بعيد يسقطه على الارض. اذا ما بداخل الانسان قد ينطبع بالضرر على الانسان الذي امامه. هقول لك بعض الأمثلة. أخوه والله الذي لا إله غير بيقسم على الحاجات اللي أقولها لك دي. بيقول أنا قاعد معاه مرة على حتة اسمها المشروع ترعى يعني، فلقى واحد فلاح جاي من الغيط كابس شليتة قط وكابسها بقى حلو كده، وقاعد هو عليها والحمار من تحته. نوحد الله. بيقول والله أنا قاعد أنا وأخوي. فبيقول لي بص يا دي خالد، شوف شوف اهدي الفلاحين الشطرة ولا بلاش، شوف القطن ابيض ازاي. قال والله يا عم الشيخ ما كمل كلامه، إلا لقيت الحمار اتكربس، الراجل في قلب المسقة، القطن فوقه في قلب الطين. فعلا الراجل طلع مملطص. يا رأيك في القطن دلوقتي؟ قال يا حبيبي أنا اللي حزته، أنا بعترف. مدفع قلب الحمار بالراجل بالشليت على الأرض. عيون الدمار الشامل. سبحان الله. قال لي فاكر فلان الفلاني؟ قلت له الله يرحمه. قال لي أخويا اللي جابه. قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي اقسم بالله ماشي انا واخويا، فعدينا عليه قاعد على المصطبة، هو برضه يعني غلطان فتح زرارين كده ومستعظم نفسه، فصدره باين، فمعد عليه بيقول ايه؟ شوف يا اخي الناس تكبر تشيل، وده يكبر ينور. اخر النهار كنا بننادي عليه، توفي يا فلان ابن فلان. قال له ولا؟ قلت له نعم اخوي. قال انا اللي حزته، قال انا كنت متضايق من صحته. حكايه ثالثه بقى مع اخوه اللي كان بيحكي لي، نوحد الله. بقول انا شاري حته ارض وكنت عامل فيها عشه كده، وقعد انا ومراتي في العشه وعاملين عشه للفراخ، فاشترينا شويه فراخ عشان ما بنقدرش نشتري لحمه، فجبت شويه فراخ صغيرين كده فكبروا عندي حوالي 30 فرخ. بقول هو معدى عليهم هو اخويا الثاني، فقال له هلا. قال له نعم. قال له اخوه خالد عنده شويه فراخ عاملين زي الطيارات اللي طالعه من مطار القاهره الدولي، ذبحوهم 25 فرخه فطيس. قلت له كده؟ يا راجل طب وجه بره. العيون تدمر لان النفس من جوه بتغلي، انما في الاخره بقى ونزعنا ما في صدورهم من ايه؟ شوف شوف، خلي بالك من الكلمه، من غل، من غل. يا ولذلك من ضمن نعيم الجنة ان مفيش غل، مفيش حسد. ما توحد الله. واحد يقول انا عاوز اعرف الحاسد، اعرفه لك والله جبت لك بعض الاوصاف بتاعته. الحاسد عشان نعرفه، اذا نظر لا يبارك، ما يباركش، ما يقولش يا ربنا يبارك لك، والله الحكاية دي جالك منين؟ زي ما ضربت لك مثال قبل كده، يجي واحد يقول لك ايه يا عم الحاج انا ما شفتكش امبارح، كنت بجهز جواز السفر لحسن جاي لسفريه الكويت، يخرب بيتك جات لك ازاي؟ ده مصيبه على طول. تعرف ان هو فعلا عاوز بيتك يتخرب، مش قصده انه يتعجب، لا هو عاوز خراب فعلا، انما لو سب قال بسم الله ما شاء الله، يا اخي ربنا يبارك لك ويزيدك ويحوش عنك الضرر ويحوش عنك العين، ده يبقى كويس. انما هو الحقيقه تطلع منه ايه؟ يخرب بيتك. هي دي اللي جواه، هي دي الحقيقه. اذا نظر لا يبارك وتجده كثير الشكوى. يا اخي والله الحال زي الزفت، والعمليه قطران. طب ما حلو، ما انت عندك بترول اهو، ما حدش طايله، ايه مالك؟ حد طايل البترول؟ انما طول ما فيش حال ابدا حلو، العيال مرضى والام وانا نفسي صحتي عاتت على قدي، والحال وصاحب المصنع والشركه، ويا اخي مش عارف الحياه، مش ممكن في حال يقول لك حاجه خير ابدا، كله يبقى ايه؟ وحش. كثير الشكوى من الدنيا. من ضمن علامات الحاسد بعد ما توحد الله، قليل الذكر لله، لا تلاقي يذكر الله في الصباح ولا المساء. ومن ضمن علامات الحاسد انه ما يشوف الحاجة يركز عليها ويبقى سرحان، تبقى انت واقف معاه وهو مركز على الحاجة. فلان فتح محل، يبقى هو عامل كده، يا عم الحاج تقول ايه؟ وروح بس تاني العربية الفلانية، تلاقيه مركز معاه، نفسه مشغول، هو بيعمل ايه؟ بياخد معلومات يجهز القنبلة جوه، تقوم الفوق بتاع المدفع عيون الدمار الشامل تطلع الصاروخ، تبقى انت عاوز تنخز كده تقول له يا عم ما تصحى، انت مش عارف هو بيعمل ايه، ما تسيبه في حاله، ده هو في المعمل الكيميائي بتاعه. ده يركز على الحاجه من غير تسميه. ومن ضمن علامات الحاسد الاخيره، تلاقي وشه مسفر. واحد يقول لي يا عم ممكن مريض، ممكن دي طبيعته. في طبيعه ويبقى شكله حلو، وفي مرض ويبقى شكله حلو، لان الانسان لما يمرض ده ابتلاء في الخطايا والسيئات ويرفع الدرجات، يبقى شكله بينور برضه. انما الحاسد لانه بيغل يصفر. الحاسد تبص تلاقيه من الغل الاصفرار بتاعه عجيب. مش في ناس بتضحك ضحكه، تبص له ضحكه صافيه كده جميله، وفي واحد يضحك لك ضحكه صفرة بنت ايه؟ بنت لذينه كويس. اللي جواه بينطبع عليه. واحد تلاقيه هادي كده مع ربنا بيصلي ويصوم، مش عاوز يأذي حد، هو ما فكرش في إذا حد. الشكل اللي جواه ينطبع على الوجه، حتى لو كان ربنا اعطاله شيء بسيط من الجمال يعني او الوسام، لكن هو حلو سواء الرجل او المراه، هي حلوه لان اللي جوه حلو. انما في واحد مقفول من جوه اسود بيدور في ازاء الناس، تلاقيه غصب عنه يبقى شكله حلو ولابس حلو ومش عارف ايه وعامل كريمات حاطط لك جالوس كريم على وجهه وتلاقيه برضه مكروه من الناس شكله كده مش مقبول هتعمل ايه ربنا طبع كرهه في قلوب العباد ده شكل الحاسد لما واحد يحسدك بقى غيظه قل له لما هتحسدني ربنا هيزدني وده حقيقه يمكن حد بيسمعنا بره ولا جوه ولا حاجه بقى بيكون بيحسدهم يقول هو كده هو هيزيد طب والله ما عدت حاسد حد عمدا الا يا من بات لي حاسدا ايش رايك كان بيقول كده الا يا من بات لي حاسدا اتدري على من اسات الادب اسات على الله في صنعه وانك لم ترضى بما وهب فكان جزاؤك ان خصني وسد عليك طريق الطلب أيا من بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في صنعه وأنك لم ترضى بما وهب فكان جزاؤك أن خصني وسد عليك طريق الطلب إداني وعمال يقفل معاه ليه؟ لأن إحنا بنحسد بنضر ونفيد المحسود سيبه يغل سيبه يحقد سيبه يحسد الحاسد كما قال الله في الحديث القدسي عدو لنعمتي متسخط لقضائي غير راض بقسمتي التي قسمت بين عبادي سلم قلبك لله ما توحد الله اللهم احشرنا مع نبينا وتحت لواء حبيبنا ربنا عجز الطبيب فداونا وزاد الكرب فنجنا اللهم عافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا اللهم سلم قلوبنا وألسنتنا اللهم اعصمنا وأزواجنا وذرياتنا وأبنائنا اللهم يا ربنا بارك لنا في أموالنا وأحوالنا وبلادنا اللهم بلغنا في الإسلام أحلامنا وآمالنا اللهم من أراد الإسلام وبلاد الإسلام والمسلمين ومصرنا بسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره وخذ أخذ عزيز مقتدر اللهم وفقنا جميعا ووفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه واختم لنا ولهذا